الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحكش بأسا. هذه ترجمة في أمرين: أولاً الاغتسال للمحرم هل هو جائز أم لا؟ والجواب جائز، وإذا كان عن جنابة كان واجباً، وإذا كان عن حيض كان واجباً. وهذا القول بالجواب يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يورى وبيص المسك في مفارقه ومع ذلك يغتسل ويخلل الشعر. وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيبا وتوضأ ومس الطيب فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يبتدئ التطيب. ولأننا لو قلنا لأنه لا يجوز لازم من هذا مشقة، وصار الإنسان كلما توضأ ومسح رأسه المطيب يلزمه أن يغسل يديه حتى تذهب الرائحة، وفي هذا من المشقة ما فيه. المسألة الثانية مسألة حك الرأس. حك الرأس لا بأس به للمحرم، ويحكه حكا عاديا، وليس كما يفعل بعض الناس يحكه بالأنامل لا بالأظافر. بعض الناس يحكه بالأنامل هكذا لا بالأظافر، وبعضهم أيضا أشد من ذلك، إذا أراد أن يحكه قام ينقره كالديك ينقر رأسه. نعم، ليش؟ بلا أخشى حكه تسقط شعره، مع أن الشعر لا تضر، ولو قدر أنها تضر إذا كانت لم يقصد قطعها فلا بأس حك رأسه. وقد جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلي لك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.